بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في كتاب المسائل السفرية في النحو لشيخنا العلامة ابن هشام عند قوله مسألة، وهذه المسألة هي 13. قال الزمخشري يعني في كتاب الكشاف في قوله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. ما معنى؟ يعني هو ينقل كلام الزمخشري بمعناه وليس بلفظه. فهمت يا شيخنا؟ التقدير: واتخذوهم في حالة كونهم قربانا آلهة. فالمفعول الأول محذوف، اتخذوهم، فالمفعول الأول محذوف هو صاحب الحال، وآلهة مفعول ثان. ومنع أي زمخشري كون قربانا مفعولا وآلهة بدل منه، فما وجه ذلك؟ عرفنا السؤال؟ طيب، يبقى عايزين نشرح كلام الشيخ يا شيخنا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، من دون قربانا آلهة. هو يقول المعنى، معنى الآية عند الزمخشري: واتخذوهم. خلاص يا شيخنا، اتخذوهم، لان احنا عندنا اتخذ يا شيخنا تنصب مفعولين. قال تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا. يبقى ابراهيم مفعول اول، خليل مفعول ثاني. هو يقول معنى الآية: اتخذوهم في حالة كونهم قربانا آلهة. فالمفعول الاول محذوف، اتخذوهم، اللي هو صاحب الحال، وآلهة مفعول ثان. ومنع كون قربانا مفعول وآلهة بدل. يعني الشيخ الزمخشري قال لا يجوز أن نعرف قربانا ده مفعول وآلهة بدل منه، فما وجه ذلك؟ خلاص. طيب، قبل أن نجيب على هذا السؤال الذي سأله الشيخ، عايزين يا شيخنا نعرف الآية، ماشي يا مولانا؟ قبل أن نعرف الآية فما معناها: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي فهل منعهم من الهلاك آلهتهم الذين يتقربون بهم إلى الله، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، صح يا شيخنا؟ طيب، بعد ما عرفنا معنى الآية نأتي إلى إعرابها. فلولا، الشيخ رحمه الله في الإعراب قال إيه؟ الفاء دي حرف استئناف، يعني استأنف كلاما جديدا. ولولا حرف تحضيض، حرف التحضيض هو طلب بحث وإزعاج، بعكس العرض، حث برفق ولين، ألا تأكلون؟ يعني تفضلوا كله، ده كلام سيدنا إبراهيم للملائكة. يعني إنما شوف، لو ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ده اسمه تحضيض، طلب بحث وإزعاج. طيب، لولا يا شيخنا نصرهم، ماشي يا مولانا؟ نصر فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. نصرهم الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. خلاص، نصرهم الذين اتخذوا، اتخذ فعل ماض وواو الجماعة فاعل والالف فارقة، والجملة تسمى صلة الموصول ليس لها محل من الاعراب. ها، اتخذوا يا شيخنا من دوني، يبقى من حرف جر، ودون اسم مجرور بمن، علامة الجر ايه؟ الكسرة. الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من قربانا. يقول كان صفة له، فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة المعروفة، احنا عندنا يا مولانا صفة النكر لما تتقدم تعرب حال، كما قال الشاعر: لمية موحشا طللوا. أصله لمية طلل موحش، يبقى لمية جار مجرور خبر مقدم، طلل مبتدأ مؤخر، موحش صفة. لما تقدم صفة النكرة على الموصوف أصبحت حال، صح يا شيخنا؟ لما أقول مثلا في الدار رجل صالح، أقول في الدار صالحا رجل. فهنا يا مولانا بيقول من دوني، يبقى من دوني ده جار ومجرور متعلق محذوف حال. كان صفة يا مولانا لمين؟ لقربانا، يعني فلولا نصرهم الذين اتخذوا، خلاص، قربانا آلهة من دون الله. فهمت يا شيخنا؟ يبقى قربان آلهة، يبقى من دون ده الجار ومجرور بعد النكرة صفة، فلما قدمت عليها عربت حال. أظن كده واضح؟ يا سلام يا سيد. مفعول اتخذ الأول، اتخذوا الأول عائد على الموصول المحذوف، والثاني آلهة وقربان الحال من الأول. اسمع كده يا شيخنا، مفعول اتخذوا الأول، إن اتخذ قلت تنصب مفعولين مش كده، اتخذوا الأول العائد على الموصول المحذوف اللي هو اتخذوهم مش كده، والثاني مفعول الثاني آلهة وقربانا تعرب حال من الأول، من المفعول الأول يعني. والتقدير اتخذوهم قربانا من دون الله آلهة. ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا وآلهة بدل منه لفساد المعنى. لفساد إيه؟ المعنى. هو سبحان الله حتى جابه ده، وده كلام الكشاف، يعني الكشاف قال لا يصح أن يكون قربانا مفعول به ثاني وآلهة بدل منه لفساد المعنى. قال ابن هشام، أو نقل الكلام برضه، ووجه فساده أنهم ذموا على اتخاذهم قربانا من دون الله. اقتضى مفهومه الحث على أن يتخذوا الله سبحانه قربانا، كما أنك إذا قلت أتتخذ فلانا معلما دوني كنت أمر له أن يتخذك معلما له دونه. طيب، والله تعالى يتقرب إليه بغيره ولا تقرب به إلى غيره. ده نفس الكلام نفسه اللي هيذكر الشيخ إن شاء الله الآن، ماشي مولانا؟ اسمع كده، يبقى الشيخ يقول صاحب الكشاف قال آلهة مفعول ثاني، صح؟ ولا يجوز أن تكون بدلا من قربانا على أن قربانا مفعول ثاني، لا يجوز ذلك. فما وجه ذلك؟ أجاب: وجهه أنه لو قدر كذلك، يعني لو قدرنا قربانا مفعولا ثانيا وآلهة بدل منها، لو قدر ذلك صار المعنى الذم على ترك اتخاذ الله تعالى غير متقرب به، هذا فساد المعنى. يعني لو جعلنا أنه اتخذوهم ده المفعول الأول قربانا مفعول ثاني، آلهة لو اعتبرناها بدل، هيبقى معنى الآية عندئذ الذم على ترك اتخاذ الله تعالى غير متقرب به. يعني كان يعزو، يعني يبقى يصير المعنى تقربوا بالله، تقربوا بالله عز وجل إلى الآلهة، يعني تقربوا بالله إلى الآلهة، هذا فساد المعنى. فهمت ولا؟ ما احنا مش انت عندنا البدل يا مولانا بياخذ حكم المبدل منه، هو تابع مقصود بالحكم. فلو كان الذين اتخذوهم ده المفعول الاول قربان مفعول ثاني وآلهة بدل من قربانا، يبقى هيصير المعنى يا شيخنا، هيصير المعنى الذم على ترك اتخاذ الله غير متقرب به الى الآلهة. يعني كان المعنى ايه؟ تقربوا بالله، تقربوا بالله عز وجل الى آلهتكم. والله عز وجل، خد بالك يا شيخنا، يتقرب به، يعني الله ايه؟ يتقرب اليه ولا يتقرب به. الله يتقرب اليه لكن لا يتقرب به الى احد، هو غايب وليس وسيله. واضح يا شيخنا؟ لانك اذا قلت اتتخذ فلانا سيدا دوني فقد لمته على نسبة السيادة لغيرك، والله سبحانه يتقرب إليه ولا يتقرب به. فهمت يا شيخنا؟ وطبعا المؤلف قال في المغني، يعني ده في المسائل السفريات أو السفرية، في المغني قال وجهه، يعني وجه الكلام الذي قاله الزمخشري، أنهم إذا ذموا على اتخاذهم قربانا من دون الله اقتضى مفهومه الحث على أن يتخذوا الله سبحانه قربانا. يعني عايز أقول لك معنى الآية، إذا كان ربنا ذمهم على اتخاذهم قربانا من دون الله يبقى يقتضي هذا الحث على أن يتخذوا الله قربانا بس. واضح؟ أيوة. ونفس الكلام قال إذا قلت أتتخذ فلان معلما دوني كنت أمر له أن يتخذك معلما له دون غيره. يبقى إذن الوجه الذي أعربه الزمخشري إن لم يعرب قربانا مفعولا ثانيا ولم يجعل آلهة بدل، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك الذم، ذم المشركين يعني على اتخاذهم ايه شيخنا قربانا آلهة بدون الله. إذا كان ربنا سبحانه شوف أنهم ذموا على اتخاذهم قربانا من دون الله يبقى الذم هذا يقتضي مفهومه على أن يتخذ الله سبحانه وحده قربانا، فلا يتقرب بالله إلى غيره وإنما يتقرب إلى الله. أظن واضح؟ أدي معنى الله. فقيل فهل يجوز عندك أن يكون قربانا مفعولا لأجله؟ يعني إحنا لم نعرف قربانا مفعول به ثاني. طيب هل يجوز أن يكون مفعولا لأجله؟ فقلت لا. إذا كان سائلا يسأله هل يجوز أن تعرب قربانا مفعولا لأجله؟ قال لا. ليه مولانا؟ قال لا يكون مفعول لأجله إلا مصدر. دي عندنا المفعول لأجله اللي هو بيبين سبب حدوث الفعل، كما قال الله عز وجل يجعلون أصابع في آذان من الصواعق حذر الموت، يعني لأجل حذر الموت، خوفا من الموت. فإذا قمت مثلا قمت لشيخ احتراما، احتراما ده مصدر يعني اسم دل على الحدث، لكن كلمة قربان لا تدل على حدث، يعني ليست مصدرا وليست اسم المصدر. يبقى لا يكون مفعول لأجله إلا مصدرا أو اسم مصدر، والقربان اسم لما يتقرب به وليس اسم للحدث. انتبه لهذا، القربان اسم لما يتقرب به وليس اسم الحدث. الحدث مولانا اللي هو المصدر، صح يا شيخنا؟ اللي هو المصدر. طيب تمام. وعلى هذا فيكون قربانا في قوله تعالى إذ قربا قربانا منصوب النصب المفعول به لا نصب المصدر، لا نصب الايه المصدر. يعني قربا قربانا، قربا فعل ماضي وآية في الاثنين فاعل، قربانا مفعول به، يعني كأنك تقول مثلا قربا طعاما. فإذا في الآية لا يجوز أن يكون مفعولا إيه؟ لأجله. خلاص يا شيخ؟ مفعول أجله فقط أن يكون قلبيا. قلبيا، ما هو مصدر ومصدر قلبي، فهذا ليس قلبي، هذا مادي. لا، ده أقول لك أصلا المصدر اللي هو اسم دل على الحدث، القربان لم يدل على الحدث. الحدث يا مولانا هو التصريف الثالث، زي مثلا قام يقوم قيام، صام صوم صيام. فهمت حضرتك؟ فده أصلا مش حدث، لأن الحدث ده يطلق على الشيء المعنوي زي صام صياما، أو على الشيء الغير المعنوي اللي هو الحسي وكلم الله موسى تكليما اللي هو المفعول المطلق. يعني هو ده يا شيخنا. فبقول يقول لا يكون مفعولا لأجله، لأن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا أو اسم مصدر، والقربان اسم لما يتقرب به، يعني ليس لا يدل على الحدث. يعني واضح؟ والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.